وقابلت زيارة. وهم الانت مالهم يا عم؟ انت كره كره يا ابني. حد يكره ام وابوه؟ ما لعوز تسيبنا ليه؟ ازاي اسيبكم؟ امال انت فاهم ايه؟ وايه بس اللي يخليني اسيبكم؟ هو ده اللي اخترنا عليكم. ما بيعرفنا يا ابني. اللي اتجوز من بني ادم يبقى اجني. معاك يبقى جني. يعني لو اتجوزتها هتبقى بني ادم زيك؟ وطبيعتك تتغير؟ لا تقدر تنزلنا تحت الميه ولا تقدر تضحى. في حالك حيه اختار لنفسك يا ابني. انتوا مش بتخيروني، انتوا بتخيروني. انا باخدكم ابويا امي اطلب عمي. خلاص اصرف نظر عنك. ازاي اسيبها دي قلبي وروحي؟ انت زوجت بروح يا قلبي. عمر الدين يا عبد المرين، مين اللي وقف في كتفي منكم؟ انتوا واقفين بيني وبينها وهي واقفه بيني وبينكم. اعمل ايه اعمل ايه؟ بكره تمر الايام وتنساها ونكتب لك صبيه من بنات الجان. اكتبوا لي صبيه، انا فين انا ليه الدنيا؟ قمر الدين اروح فين واجي منين؟ اهلي عن حبيبتي منعوني، وحبيبتي عن اهلي منعاني. يا اهلي اهلي سيبوني من احزاني، انا من رباني زمان وعلمتني زماني. خرج الأمير يبكي حبه الكبير وقلبه الكثير، وبرحت به الأشواق وأصابه ما يصيب العشاق، فوقع طريح مولاي. وأدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة السادسة بعد المئة الثالثة من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.